قال رحمه الله قرنا أبو عاصم خشاش بن أصرم قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر وأعوذ بك من الذلة وأعوذ بك من القلة والذلة وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم. قال فول أوزاعي قال أخبرني محمود بن خالد قال حدثنا الوليد عن أبي عمرو وهو الأوزاعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني جعفر بن عياض قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة وأن تظلم أو تظلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في كتابه ونحن لا نزال في كتاب الدعوات الذي يستعاد بها أو يدعو بها الإنسان، يستعين بها المرء أو يدعو بها. يقول النسائي رحمه الله الاستعادة من الذلة، من الذلة. يقول رحمه الله حدثنا أبو عاصم خشيش، أبو عاصم خشيش بن أصرم الإمام الحافظ قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا حماد بن سلمة، حماد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن سعيد بن يسار، عن سعيد بن يسار قال حدثنا أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر، كان يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أعوذ بالله من الفقر وأعوذ بالله من القلة والذلة، من القلة والذلة. القلة وكأنه أيضا الفقر، القلة من الفقر لكن الفقر أكثر، الفقر والشح وغيرها أكثر وأهم. والذلة أن يذل الإنسان في دينه أو دنياه، يذل في دينه ودنيا. والذلة هو المقصود فيها في الآخرة، لعد ذلة الدنيا تزول ولا يهم، لكن الرسول تعوذ من الذلة في الدنيا ومن الذلة في الآخرة أيضا. أعوذ بك من القلة والذلة ومن أن أظلم أو أظلم، ومن وأن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك من أظلم أنا أو أظلم أو يأتيني ظلم من أحد، أنا أظلم أحد أو يأتيني ظلم من أحد، أعوذ بك يا ربي من أحد، يعني امنع عني أن أظلم الناس أو يظلمون الناس. نعم. قال فحماد بن سلمة الأوزاعي فقال حدثنا محمود بن خالد، محمود بن خالد قال حدثنا الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي، أبو عمرو عبد الرحمن الأوزاعي قال عن إسحاق بن عبد الله، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال قال حدثني جعفر بن عياض، يقول حدثني جعفر بن عياض عن أبو هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني خالفه في السند وخالفه أيضا في اللفظ. الأوزاعي خالف حماد بن سلمة في السند وخالفه أيضا في اللفظ. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لنا قال هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من الفقر، يقول قال كان قال رسول الله هناك يقول قال كان يقول أو هنا يقول كان أو تعوذوا، هنا أمر هناك كان يقول فعل. فقال الأوزاعي يقول كان يقول أو أمر، الأوزاعي أمر هناك محمد يقول كان يقول، الشاهد هنا يقول تعوذوا بالله من القلة والذلة ومن الفقر، ومن الفقر ومن أن تظلم أو تظلم، ومن أن تظلم أو تظلم الإنسان. نعم. قال رحمه الله قرنا أحمد بن نس قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من القلة والفقر والذلة وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن نصر، أحمد بن نصر قال حدثنا الصمد بن عبد الوارث، الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حماد بن سلمة، حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال عن سعيد بن يسار، عن سعيد بن يسار قال حدثنا أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول نعم اللهم إني أعوذ بك من القلة والفقر، اللهم إني أعوذ بك من القلة والفقر والذلة، من القلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، من أن أظلم أو أظلم، أن يظلمني أحد أو أظلم أحد أنا. نعم. يطلب ربه أن يمنعه من هذا. الاستعاذة من القلة. قال رحمه الله قرنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر يعني من عبد الرحمن يعني من عبد الواحد أن الأوزاعي قال حدثني ساق بن عبد الله قال حدثني جعفر بن عياض قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من الفقر ومن القلة ومن الذلة وأن أظلم أو أظلم. يقول النسائي رحمه الله التعوذ من القلة من القلة. حدثنا محمود بن خالد محمود بن خالد قال حدثنا عمر بن عبد الوارث عمر بن عبد الوارث قال عبد الواحد عمر بن عبد الواحد قال حدثنا الأوزاعي قال إسحاق بن عبد الله قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثنا جعفر بن عياض بن عياض قال قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بهذه الكلمات. نعم قال هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من الفقر. هنا يقول قال أمر كان يأمر أمته أن يتعوذوا من الفقر ومن القلة ومن القلة ومن الذلة ومن أن أظلم أو أظلم ومن أظلم أن أظلم أو أظلم. يتعوذ الرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه وأمر أمته أن يتعوذوا. ففي الحديث الأول أمر الأمة هو كان بنفسه, والآن في حديث الأوزاعي أمر الأمة أن يتعوذوا بهذه الكلمات: اللهم إنا نعوذ بك من القلة والذلة وأن أظلم أو أظلم والفقر أيضا. نعم. الاستعاذة من الفقر. قال رحمه الله أخبرنا أنس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني موسى بن شيبة عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني جعفر بن إياض أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من الفقر والذلة تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة وأن تظلم أو تظلم. يقول النسائي رحمه الله الاستعاذة من الفقر من الفقر. يقول حدثنا يونس بن عبد الأعلى يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب ابن وهب عبد الله قال حدثني موسى بن شيبة قال حدثنا موسى بن شيبة بن شيبة قال حدثنا الأوزاعي الأوزاعي قال إسحاق بن عبد الله حدثنا إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن جعفر عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الأول أنه كان يقولها, وهذا كان يأمر أمته عليه الصلاة والسلام بأن يقول اللهم نعوذ بك من تعوذوا بالله من الفقر تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة. القلة من الفقر نوع من الفقر, قلة ما في اليد كون الإنسان ما في يده شيء هذا فقير, لكن النبي يتعوذ من الفقر من فقر القلب يكون يفتقر بقلبه, إذا افتقر القلب هو اللي يؤذي الإنسان نعوذ بالله. والقلة كون ما عندك شيء لين ما بيدك شيء ما في كلا قليل ولا كثير ما بيدك شيء, لكن الفقر كونك تفتقر الإنسان بقلبه حتى لو عندك مال, لكن الفقر بالقلب نعوذ بالله تجده يشحن ويجري ويركض ويهدي. ليش؟ لأن القلب فقير. فالفقر القلة نوع من الفقر, لكن القلة كون الإنسان ما بيده شيء, والفقر هو كون القلب مفتقر نعوذ بالله ولو كان غنيا, فقير بقلبه ولو كان عنده مال, والقلة كونه ما عنده شيء ما فيه لا قليل ولا كثير بين يديه. وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم, وأتعوذ بربك من أن تظلم أو تظلم, إلا أنك تصير ظالم نعوذ بالله تصير أشقى أهل الأرض, أو تظلم من أن يظلمك الناس. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا عثمان عن الشحام قال حدثنا مسلم يعني ابن أبي بكرة أنه سمع والده رضي الله عنه يقول في دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر فجعلت أدعو بهن. فقال يا بني أنا علمت هؤلاء الكلمات؟ قلت يا أبتي سمعتك تدعو بهن في دبر الصلاة فأخذتهن عنك. قال فالزمهن يا بني, فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن في دبر الصلاة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا أبي عدي ابن أبي عدي قال حدثنا عثمان الشحام قال حدثنا مسلم بن أبي بكرة مسلم ابن أبي بكرة علمنا أن أبو بكر مرنا ابن له يسمى عبيد الله وابن يسمى عبد الرحمن, وهذا مسلم ابن أبي بكرة رضي الله عنه الثقفي مولى الإسلام نزل وأسلم على يد الرسول عليه الصلاة والسلام. أبو مسلم هذا كان يقول في دبر الصلاة هذه الكلمات. سمع والده يقول في دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. سمع والده في دبر الصلاة, دبر الصلاة معناه بعد السلام, بعد السلام ولا في أثناء الصلاة ورد غير هذا, ورد هذا ورد غير هذا, لكن دبر الصلاة يعني إذا سلمت الإنسان يعتبر الدبر، دبر الصلاة إذا انتهيت من الصلاة يعتبر هو دبرها. فيقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه سمع الولد سمع والده يقول دبر كل دبر الصلاة، اللهم نعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. يقول فقال الوالد لولده من علمك هذا؟ من ما علمت هذه الكلمات؟ قال منك يا أبتي، سمعتك تقولهن دبر كل صلاة، وما أحسن الولد إذا اختذى بأبيه وأخذ من علم أبيه وأخذ من دعوات أبيه، ما أحسن الولد حين يتربى على إسلام أبيه ودعوات أبيه وحفظ أبيه للإسلام. يقول احفظهن يا أبتي يا ابني، فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يتعوذ بهن. نعم. الاستعاذة من شر فتنة القبر. قال رحمه الله قرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بهؤلاء الكلمات، اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة المسيح الدجال وشر فتنة القبر وشر فتنة الغنى، اللهم اغسل خطايا بماء الثلج والبرد وأنقي قلبي من الخطايا كما أنقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الاستعاذة من شر فتنة القبر. الاستعاذة من شر فتنة القبر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت للرسول نعم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بهؤلاء الكلمات. تقول عائشة كان الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يدعو بهذه الكلمات. يقول نعم اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وأعوذ بك من فتنة القبر وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من شر فتنة الفقر وأعوذ بك من شر فتنة الغنى أيضا وأعوذ بك اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذه الكلمات يقولها في السجود. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكثر من هذه الكلمات في السجود، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسل لي من خطاياي بالماء والثلج والبرد ونقني من خطاياي بالماء كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. يقول هذه الكلمات في سجوده عليه الصلاة والسلام يكثر من ذلك. فسألته عائشة نعم أو قالت عائشة إني سمعته يكثر من هذا. نعم سمعته يكثر من هذه الدعوات. نعم. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم. أعوذ بك من الكسل لأن الإنسان إذا أعطاه الله الكسل والتعب هذا تعب النفس نعوذ بالله، والكسل تكاسل عن حتى عمل الدنيا، العمل اللي يريد يدير له رزق يتكاسل عنه نعوذ بالله، ويتكاسل عن الطاعات ويتكاسل عن كل شيء، فتجده منحط تنبل على ما قالوه العوام، تنبل محطوط في أي مكان ما عاد، لا يأتي بخير ولا يتقي شر، لا يأتي بخير ولا يتقي شر، مرمي في البيت أما نايم ولا قاعد يصيح على الناس وخاصم على الناس. الشاهد أن الإنسان إذا أصابه الله بالكسل صار شقيا في الدنيا والآخرة. نعم. الاستعاذة من نفس لا تشبع. قال رحمه الله قرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أخي عباد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الأربع، من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. يقول النسائي رحمه الله الاستعاذة من نفس لا تشبع. من نفس لا تشبع. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد سعيد بن أبي سعيد عن أخيه عباد بن أبي سعيد عباد بن أبي سعيد قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذه الكلمات الأربع، فيقول من علم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. لا شك أن العلم إذا كان ما هو نافع صار مثل أسمار اللي ينقل الكتب، إذا كان عالم ولكنه ما عمل بعلمه ما انتفع بعلمه صار مثل اليهود اللي ينقلون التوراة وهم مثل الحمير اللي تنقل الكتب مثل كمثل الحمار يحمل أسفارا كما وصفهم الله تعالى في كتابه يحمل أسفار العالم الذي ما يعمل بعلمه معذب قبل عباد الوثن وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن أول من يدخل النار ويسأل عن عمله العالم الذي لم يعمل بعلمه عملت إيش؟ قال عملت وفعلت وفعلت كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم أدخلوه جهنم ثلاثة منهم الشجاع والعالم والغني إلى آخره. قال الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. عندي علم لكن ما نفعني ما أستفيد شيء ما أستفيد يعني كون الجاهل أحسن ومن قلب لا يخشع القلب إذا كان قاسي ولا يخشع ولا يلين لله تعالى تقدس ولا يبكي ولا يطلع إلى ربه فوق يرتفع إلى ربه فوق ما ينفع القلب نعوذ بالله يصير شقي يصير مظلم يصير كأنه حاط عليه حجارة الإنسان القلب اللي ما يخشع ولا يتقي ولا يبكي ولا يلين ولا يرك الآيات يعتبر بالآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية أو العبر اللي تأتي على الناس ما يعتبر منها هذا أعوذ بالله من أشقى العالم وقلب ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن نفس لا تشبع أعوذ بالله. إذا كان الإنسان ما يشبع يعني ما يشبع ما المقصود الأكل المقصود أنه يأكل يأخذ يجمع الأموال ولا يشبع منها أو أنه لا يشبع من الأكل أعوذ بالله لكن المقصود به هو جمع المال ما يشبع من المال نفس ما تشبع من المال وأما الأكل فقد يقال أنه يراد أيضا يدخل على عموم على الأكل ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع هذا أشكل على الأربعة وإن دعاءه ما يسمع نعوذ بالله تدعو وتدعو وتدعو ويرد دعاءك وانظر ما السبب انظر إذا رأيت أنك دعوت ربك أن يفرج هذه الشيء الكربة عنك أو يفعل بك كذا وكذا ولا استجيب لك ففتش نفسك ما الذي فعلت شوف لابد هناك سبب يمنع الإجابة لأن الله تعالى وتقدس قال وهو أصدق القائلين ادعوني أستجب لكم ادعوني أستجب لكم ربنا أصدق القائلين ويجيب دعوة عبده الصالح لكن انظر ما سبب منع الدعاء الدعاء منع ما هو السبب فتش نفسك الإنسان لازم العبد المسلم المؤمن يفتش نفسه يا ربي ما الذي عملته تذكر وش فعلت الإنسان هل أنت أحد هل أذنبت هل فعلت سبب ما يأتيك وربنا تعالى وتقدس لازم يستجيب لك دعاء أما يعطيك إياه حالا أو يعطيك إياه مآلا لكن لابد من الاستجابة ادعوني أستجب لكم وربنا أصدق القائلين لكن أنت الذي فيك السبب الذي منع قبول الدعاء انظر وفتش نفسك انظر ما هو هذا السبب. نعم. الاستعاذة من الجوع. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن العلاء قال أنبأنا ابن إدريس عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البضانة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الاستعاذة من الجوع الاستعاذة من الجوع حدثنا محمد بن العلاء محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال عن ابن عجلان عن ابن عجلان محمد قال حدثنا سعيد المقبري قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ من الجوع فيقول اللهم إن أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. لا شك أن الإنسان إذا جاع ما يقدر ينام بئس الضجيع لأنه ما يقدر ما تستطيع تنام وتجاع الإنسان مرة وتجري هنا وتجري هنا وتجري هنا تلتمس ولو كسرة ولو شيء لأن الجوع ما يخلي الإنسان ينام ويقلبه نعوذ بالله. اللهم نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. لا شك في هذا بئس الضجيع ما يجيش النوم الإنسان. وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. إي والله بئسة البطانة أن تعطيك الله تعالى وتقدر شيء أمانة عندك زوجتك أمانة أولادك أمانة بيتك أمانة كل شيء عندك أو أخيك المسلم يعطيك أمانة لا تخونها بئس البطانة فإنها بئس البطانة. الخيانة بئس البطانة سماها الرسول بطانة لأنها داخل القلب من باطنك لك الإنسان ومشاركة لك في فكرك وفي عقلك فلا تخون حتى ولو كان الفلوس عندك الفلوس أمنها عندك مدرسة مثلا أو مؤسسة أو شيء جعلوا هذا الدراهم عندك لا يجوز أن تأخذ منها ولا سلف حتى سلف ما يمكن تفكها أثرك وتأخذ منها تقول بتسلف وبعدين أردها، نقول لك هذه خيانة أيضا، هذه خيانة. كثير ما يفعل، كثير من الناس يرى أنه لا بأس به، فبأخذ أنا 1000 ريال أو 2000 ريال من هذا المبلغ وبعدين أرده، سلف دين ويرده بعد، هذه خيانة. حتى لو خدت وردته، حتى لو ردته فهو خيانة. لا تخن أمانتك الإنسان، لأن الأمانة عامة، أمانة فلوس، أمانة أولادك، أمانة زوجتك، أمانة بيتك، أمانة كذا، الأمانة عامة. أمانة أخيك المسلم أعطاك إياه تحفظها، لا تخونها، حتى برأي أو باجتهاد أنك ترى أنك تأخذ وترد، لا يجوز، لأنك خنتها خلاص. ما دام أخذت من الفلوس بدون إذنه فأنت خائن. نعم. الاستعادة من الخيانة. قال رحمه الله: قرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن ادريس قال حدثنا ابن عجلان وذكر اخر عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اني اعوذ بك من الجوع فانه بئس الضجيع، ومن الخيانه فانها بئست البطانه. يقول النسائي رحمه الله: وعادته في كتابه كما ترون كل كلمه يجيب لها ترجمه لحالها، كل كلمة واحدة يجيب لها ترجمة، باب كذا وكذا. فهنا يقول باب الخيانة، والأول باب الجوع، وهكذا كل كلمة يجيب لها سند ويجيب لها حديث رحمه الله. ما إن كانت مجموعة، الخيانة والجوع والهم والحزن وكل مجموعة في الأحاديث كلها، لكن يفرقها ليتنبه المسلم إلى ما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام على حبة حبة. يقول: حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى الزمن ابو موسى قال حدثنا عبد الله بن ادريس، عبد الله بن ادريس قال حدثنا ابن عجلان، ابن عجلان وذكر اخر، ثم ذكر اخر مع ابن عجلان قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد، سعيد بن ابي سعيد قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يتعوذ يقول: نعم، اللهم اني اعوذ بك من الجوع فانه بئس الضجيع، اي والله بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. لا شك، أي والله بئسة البطانة الخيانة، وكون الإنسان يخون أمانته، أي والله بئسة البطانة. نعم. الاستعاذة من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. قال رحمه الله: قرنا قتيبة قال حدثنا خلف عن حفص عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوات: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشى، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع. ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا الاستعاذة من الشقاق والنفاق، الاستعاذة من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق ستأتي، لم نذكر هذا الحديث. يقول: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خلف بن خليفة قال حدثنا حفص بن غياث قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذه الكلمات: اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع، من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن نفس لا تشبع. المقصود في الترجمة أن تقول: اللهم نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، ستأتي. نعم. ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر هؤلاء الأربع. ثم يقول: اللهم نعوذ بك من شر هؤلاء الأربع. نعم. قال رحمه الله: ولنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا ببارة عن دويد عن دويد بن نافع قال قال أبو صالح قال أبو هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا ببارة قال عن دويد بن نافع، عن دويد بالواء ويقال انه بالراء دريد، كلاهما واحد، انما هنا دويد بالواو. قال حدثنا ابو صالح قال حدثنا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول او يتعوذ بقوله: اللهم نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق. يقول: اللهم نعوذ بك من الشقاق، يعني أنا انشق على الناس أو انشق علي، أو انشق علي أخي، أو انشق علي أبي، أو انشق علي أقرباء الناس، يصير شقاق بيني وبين امرأتي، بيني وبين أبي، بيني وبين أخي، بيني وبين أخي المسلم إلى آخره. اللهم نعوذ بك من الشقاق، وعوذ بك من النفاق، والنفاق معروف وهو أن تأتي بوجه للمسلمين ووجه للكافرين، إلى آخره. وأعوذ بك من النفاق، وأعوذ بك من سوء الأخلاق. من سوء الأخلاق، سوء الأخلاق شر على الإنسان، لأنه ميزة وصفة، صفة مع الإنسان. الثورة والعصبية من سوء الأخلاق. فالرسول عليه الصلاة والسلام تعوذ من سوء الأخلاق، يعني أنك تثور الإنسان وتتكلم وتغضب على أقل حاجة، على أبسط حاجة تثور وتتكلم وتشتم وتلعن، هذا من سوء الأخلاق لا شك. فالرسول تعوذ، والمسلم لازم أن يتعوذ، أعوذ بك من سوء الأخلاق. نعم. الاستعاذة من المغرم. قال رحمه الله: قال إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا بقية قال حدثني أبو سلمة بن سليم الحمصي قال حدثنا الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر التعوذ من المغرم والماسم، فقيل له: يا رسول الله، إنك تكثر التعوذ من المغرم والماسم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. يقول النسائي رحمه الله: التعوذ من المغرم والماسم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا بقية قال حدثنا أبو سلمة بن سليم، أبو سلمة بن سليم قال عن الزهري، عن الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر في سجوده أيضا: اللهم نعوذ بك من المأثم والمغرم. فسألته عائشة: يا رسول الله، تكثر من هذا؟ قال: إن الإنسان إذا غرم حدث فكذب. الغرم هو أن يكون تاجر ثم يأتي عليه زمان تنتهي التجارة هذه ويبقى الدين في ظهره، هذا يسمى غارم. وكذلك إذا أخذ دين وضيعه ولا استطاع أن يسده، كل هذا يسمى قلب الدين ويسمى غرم أيضا. فالغرم كون إنسان معه تجارة يبيع ويشتري فيها ثم فلست التجارة كلها وبقي وحيد ما معه ولا قرش، كيف يعطي الناس وكيف يفعل بهذا وكيف يفعل بهذا إلى آخره. فالشاهد أن الغرم هو أن تغرم أموال الناس، الإنسان تأخذ أموال وتضيع هذه الأموال وتبقى غارم لهذه الأموال، أنت غارم لها لأنك أخذتها وضيعتها. فأعوذ بالله من الغرم، لأنه إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. تعال أعطيك حقك بكرة، بعد بكرة ما في يخلف، لأنه ما عنده شيء يعطيه، أو كذاب أو أنه يكذب عليه. فأعوذ بك من الغرم، وأعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم هو أن يأتي على ذنب لا يغفر، يأثم منه ولا يغفر، يأثم يصير آثم منه ومع هذا قد لا يغفر. نعم. الاستعاذة من الدين. قال رحمه الله: قلنا محمد بن عبد الأعلى بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا حيوة وذكر آخر قال حدثني سالم بن غيلان التجيبي أنه سمع دراجا أبا السمت أنه سمع أبا الهيثم أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بالله من الكفر والدين. قال رجل: يا رسول الله، أتعدل الدين بالكفر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. يقول النسائي رحمه الله: التعوذ من الدين. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى، محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عن أبي عبد الأعلى قال حدثنا أيوة بن شريح، وآخر قال حدثنا سالم بن غيلان، قال حدثنا سالم بن غيلان قال أنه سمع دراجا أبا السمح يحدث عن الهيثم، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من قول أعوذ بك من الدين من الكفر والدين. قالوا: يا رسول الله، الدين تحطه مع الكفر؟ قال: نعم، لأن الدين والكفر يشكين الإنسان في الدنيا والآخرة. فالدين يشكيك في الدنيا والآخرة، والكفر يشكيك في الدنيا والآخرة بجامع الشقاء في الدنيا والآخرة. جمعهم الرسول عليه الصلاة والسلام تهويلا للدين، أنك لا تدين من الناس، حتى لو احتجت لا تأخذ من الناس أحد. فجعل الدين بجانب الكفر، كما جعل الشرك الأكبر، جعل مثلا حقوق الوالدين والفرار من الزحف بجانب الشرك الأكبر تهويلا لهما، وأن لا يتجنب الإنسان هذه الأشياء لأنه بجانب الشرك الأكبر. هنا جعل الدين والكفر سواء بسواء، ليش؟ بجامع الشقاء في الدنيا والآخرة. فأنت تشقى في الكفر في الدنيا والآخرة، وتشقى في الدين في الدنيا والآخرة، فبجامع الشقاء في الدنيا والآخرة جمعهم الرسول عليه الصلاة والسلام وجعلهما سواء، كما جمع بعض المعاصي وبعض الكبائر مع الشرك الأكبر تأويلا له، ومع هذا يشكى صاحب الدين في دنياه وآخرته، نعوذ بالله. وكذلك الكافر يشكى في دنياه وآخرته. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حيوان دراج عن ابي السمح عن دراج عن ابي السمح عن ابي الهيثم عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعوذ بالله من الكفر والدين. فقال رجل تعدل الدين بالكفر؟ قال نعم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار بندار قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا دراج بن السمح عن الهيثم عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام استعاذ من الكفر والدين. فسئل كيف الدين يصير بجانب الكفر؟ قال نعم بجانب الكفر، لان الدين يشكيك في الدنيا والاخره والكفر يشكيك في الدنيا والاخره، فبهذه الجامع صار سواء. الدين يشكيك في الدنيا والآخرة والكفر يشكيك في الدنيا والآخرة، نعوذ بالله. فالدين مثل الكفر، وبهذه من جهة أخرى جعله بجانب الكفر يعظم الدين، جعل الدين بجانب الكفر لتهويل الدين وتعظيمه على المسلم أن لا يرتكب الدين ولا يأتي إلى سبب من أسباب الدين. نعم. الاستعاذة من غلبة الدين. قال رحمه الله قرنا أحمد بن عمرو بن السر قال أنبأنا بن وهب قال حدثني حيي بن عبد الله قال حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. يقول النسائي رحمه الله الاستعاذة من غلبة الدين، الأول الدين من حيث هو دين لكنه ما يجد، أما غلبة الدين نعوذ بالله فهو كونه يأخذ ويقهر عليه، يقهر عليه بسجن أو قهر أو شيء من هذا. فيقول هنا حدثنا أحمد بن عمرو بن سرح أحمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا حيي بن عبد الله حيي بن عقيل قال حيي بن عبد الله ابن عبد الله قال حدثنا أبو عبد الرحمن الحبلي أبو عبد الرحمن الحبلي قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. بس عند الشيء عند الأعمى ها؟ ربك أنت لك على قول أنت لك؟ أسمي عشان ما تقول لي تقلس هناك ناحية الحريم ها؟ تعيدي ما أسلم يا أسلم.